يا أيها الصالح اتق الله عز وجل واعلم أن صلاحك الشخصي لن ينفعك إذا حل العذاب، فإن العذاب يصرف عنك ما دمت قائما بطاعة الله. تقول أمنا زينب بنت جحش دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بين إبهامه والتي تليها. فقالت أمنا متعجبة أو نهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، بمعنى إذا كثر ولم يوجد من ينكر ولم يوجد من يحذر ولم يوجد من يدعو إلى الله عز وجل ويدعو الناس إلى ترك هذه المخالفات. يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معاشر المسلمين إن بحاجة أن نراجع الحسابات، كل منا يراجع حساباته، ما الحال المجري الذي وصلنا إليه؟ ما الحال وما هو السبب الدافع الذي سبب لنا هذا الحال؟ إن ذلكم كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.